فهذا دين الأولين والآخرين من الأنبياء وأتباعهم، هو دين الإسلام. هامش: فرعون هو الوليد بن مصعب ابن مصعب فرعون موسى، قيل أنه من العمالقة، وقيل هو فرعون يوسف وعمر إلى أيام موسى، وقيل هو من القبط وقد ادعى الربوبية كما نص على ذلك القرآن، قال أنا ربكم الأعلى. وقد كان له دولة عظيمة، وكان وزيره هامان، قتل الأطفال الذكور من بني إسرائيل عندما أخبر بظهور موسى، ونجى الله موسى عليه السلام بأن التقطته آسيا امرأة فرعون وحمته منه. هلك فرعون بالغرق كما ورد في القرآن الكريم بعد ملك طويل. هامش: بلقيس بنت الهدهاد بن شرحبيل من حمير، ملكة سبأ يمانية من أهل مأرب، تولت الملك بعد أبيها، وقيل بعد رجل عم به الفساد، قتلته ثم ملكوها بعده، أسلمت في نهاية أمرها بعد خطاب النبي سليمان عليه السلام الذي ورد ذكره في سورة النمل، وقد قيل أنه تزوجها ولبثت عنده، وقيل بل أمرها على ملك اليمن، والله أعلم. راجع تاريخ الطبري 1 تقسيم 489، والبداية والنهاية 2 تقسيم 21 شرطة 24، وتفسير القرطبي 13 تقسيم 182 مجلد 7، والأعلام للزركلي 2 تقسيم 73. عودة إلى قراءة نص الكتاب: فهذا دين الأولين والآخرين من الأنبياء وأتباعهم، هو دين الإسلام، وهو عبادة الله وحده لا شريك له تعالى في كل زمان ومكان بطاعة رسل، وهو عبادة الله وحده لا شريك له وعبادته تعالى في كل زمان ومكان بطاعة رسله عليهم السلام، فلا يكون عابدا له من عبده بخلاف ما جاءت به رسله، كالذين قال فيهم: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فلا يكون مؤمنا به إلا من عبده بطاعة رسله، ولا يكون مؤمنا به ولا عابدا له إلا من آمن بجميع رسله وأطاع من أرسل إليه، فيطاع كل رسول إلى أن يأتي الذي بعده، فتكون الطاعة للرسول الثاني. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ومن فرق بين رسله فآمن ببعض وكفر ببعض، ومن فرق بين رسله فآمن ببعض وكفر ببعض كان كافرا، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. فلما كان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ولم يكن بعده رسول ولا من يجدد الدين، لم يزل الله سبحانه وتعالى يقيم لتجديد الدين من الأسباب ما يكون مقتضيا لظهوره كما وعد به في الكتاب، فيظهر به محاسن الإيمان ومحامده، ويعرف به مساوئ الكفر ومفاسده. ومن أعظم أسباب ظهور الإيمان والدين وبيان حقيقة أنباء المرسلين ظهور المعارضين لهم من أهل الإفك المبين، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وقال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وذلك أن الحق إذا جحد وعورض بالشبهات أقام الله تعالى له ما يحقق به الحق ويبطل به الباطل من الآيات البينات بما يظهره من أدلة الحق وبراهينه الواضحة وفساد ما عارضه من الحجج الضاحضة. فالقرآن لما كذب به المشركون واجتهدوا على إبطاله بكل طريق مع أنه تحداهم بالإتيان بمثله ثم بالإتيان بعشر سور ثم بالإتيان بسورة واحدة، كان ذلك مما دل ذوي الألباب على عجزهم عن المعارضة مع شدة الاجتهاد وقوة الأسباب. ولو اتبعوه من غير معارضة وإصرار على التبطيل لم يظهر عجزهم عن معارضته التي بها يتم الدليل. وكذلك السحرة لما عارضوا موسى عليه السلام وأبطل الله ما جاءوا به كان ذلك مما بين الله تبارك وتعالى به صدق ما جاء به موسى عليه السلام. وهذا من الفروق بين آيات الأنبياء وبراهينهم التي تسمى بالمعجزات وبين ما قد يشتبه بها من خوارق السحرة وما للشياطين من التصرفات، فإن بين هذين فروقا متعددة.

أقام الله تبارك وتعالى من يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وتبين أن صاحبه الأحمق كاذب مائق، وظهر فيه من القبح والفساد والحلول والاتحاد والتناقض والإلحاد والكفر والضلال والجهل والمحال ما يظهر به لعموم الرجال أن أهله من أضل الضلال، حتى يظهر فيه من الفساد ما لم يكن يعرفه أكثر العباد وينتبه بذلك من سنة الرقاد من كان لا يميز الغي من الرشاد، ويحيى بالعلم والإيمان من كان ميت القلب لا يعرف معروف الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولا ينكر منكر المغضوب عليهم والضالين، فإنما ذم الله به اليهود والنصارى في كتابه مثل تكذيب الحق المخالف للهوى والاستكبار عن قبوله وحسد أهله والبغي عليهم واتباع سبيل الغي والبخل والجبن وقسوة القلوب. ووصف الله سبحانه وتعالى بمثل عيوب المخلوق ووصف الله سبحانه وتعالى بمثل عيوب المخلوقين ونقائصهم وجحد ما وصف به نفسه من صفات الكمال المختصة به التي لا يماثله فيها مخلوق، وبمثل الغلو في الأنبياء والصالحين والإشراك في العبادة لرب العالمين والقول بالحلول والاتحاد الذي يجعل العبد المخلوق هو رب العباد، والخروج في أعمال الدين عن شرائع الأنبياء والمرسلين والعمل بمجرد هوى القلب وذوقه ووجده في الدين من غير اتباع العلم الذي أنزله الله في كتابه المبين، واتخاذ أكابر العلماء والعباد أربابا يتبعون فيما يبتدعونه من الدين المخالف للأنبياء عليهم السلام، كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هامش الحلول يقسم الجرجاني في كتابه التعريفات الحلول إلى قسمين: الحلول السرياني عبارة عن اتحاد الجسمين بحيث يكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر، كحلول ماء الورد في الورد فيسمى الساري حالا والمسري محلا، والحلول الجواري عبارة عن كون أحد الجسمين، والحلول الجواري عبارة عن كون أحد الجسمين ظرفا للآخر كحلول الماء في الكوز. والعقيدة الحلولية من أبرز عقائد غلاة الصوفية وغلاة الشيعة، وهي مكتسبة من النصارى الذين قالوا بحلول الله سبحانه وتعالى في جسد المسيح. وقد ذكر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق أن الحلولية في الجملة 10 فرق كانت في دولة الإسلام، وغرت جميعها القصد إلى إفساد القول بتوحيد الصانع، ثم عد من فرق الحلولية السبائية والبيانية والخطابية والنميرية والجناحية، وهؤلاء من غلاة الروافض، والحلاجية والمقنعية والرزامية والعذافرة، وهؤلاء من غلاة الصوفية. انظر التعريفات للجرجاني صفحة 98، والفرق بين الفرق صفحة 254 إلى 266، ودائرة معارف القرن العشرين 3 تقسيم 479 و10 تقسيم 351، والتصوف بين الحق والخلق صفحة 61، ودائرة معارف الإسلام مادة الحلول 8 تقسيم 55 و56. هامش الاتحاد هو عقيدة وحدة الوجود، وهي من أبرز عقائد غلاة الصوفية، ويختلفون في تصويرها إلى فريقين: فريق يرى الله روحا ويرى العالم جسما لذلك الروح، فالله هو كل شيء، وفريق يرى جميع الموجودات لا حقيقة لوجودها غير وجود الله، فكل شيء هو الله، تعالى الله عن قولهم. وهذه النظرية اصطنعها كثير من أقطاب الصوفية، منهم ابن الفارض الذي يقول: وفي الصحو بعد المحو لم أكو غيرها، وذاتي بذاتي إذ تجلت تحلت، وما زلت إياها وإياي لم تزل، ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحبت. ومنهم ابن عربي يقول: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبدا فذاك ربي، أو قلت ربي أنا يكلف. انظر التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق للدكتور زكي مبارك 1 تقسيم 133، والتعريفات للجرجاني صفحة 6، والتصوف بين الحق والخلق لمحمد فهر شقفة صفحة 64، والمؤامرة على الإسلام لأنور الجندي صفحة 49. هامش الإلحاد هو الكفر بالله والميل عن طريق أهل الإيمان والرشد، وظهور التكذيب بالبعث والجنة والنار، وتكريس الحياة كلها للدنيا فقط، وهو اليوم ظاهرة عالمية. تحدث الأستاذ عبد الرحمن عبد الخالق عن أسبابها وآثارها وطرق علاجها في كتاب جيد مختصر يقع في 44 صفحة بعنوان: الإلحاد، أسباب هذه الظاهرة وطرق علاجها وانظر التعريف السابق فيه صفحة 6، وانظر كتاب الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي صفحة 72 وغيرها. عودة إلى قراءة نص الكتاب، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ومخالفة صريح المعقول وصحيح المنقول بما يظن أنه من التنزيلات الإلهية والفتوحات القدسية، مع كونه من وساوس اللعين، حتى يكون صاحبها ممن قال الله فيه: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها،

تسمى عندهم رقم واحد التفرس والخداع، رقم اثنان التأنيس، رقم ثلاثة التشكيك، رقم أربعة التعليق، رقم خمسة الربط، رقم ستة التدليس، رقم سبعة التأسيس، رقم ثمانية الخلع، رقم تسعة الانسلاخ، وهذه آخر المراحل. راجع فضائح الباطنية للغزالي صفحة 8، والفصل لابن حزم 2 تقسيم 116، والملل والنحل 2 تقسيم 5، والفرق بين الفرق صفحة 281، وبيان مذهب الباطنية وبطلانه وقواعد عقائد آل محمد الباطنية صفحة 77، وكلا الكتابين للفقيه المؤرخ اليمني محمد بن الحسن الديلمي، وكتاب مشكات الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرار، وكتاب الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام، وكلا الكتابين ليحيى بن حمزة العلوي، وتلبيس إبليس لابن الجوزي صفحة 102، والمؤامرة على الإسلام صفحة 89. وقد ناقش الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 14 تقسيم 361 آراء الباطنية، وركز على جانب الإلحاد عند هذه الفرقة، وبين أنهم انسلخوا من مبادئ الإسلام جملة وتفصيلا. يقول رحمه الله: مذهب الملاحدة الباطنية مأخوذ من قول المجوس بالأصلين، ومن قول فلاسفة اليونان بالعقول والنفوس، إلى آخره ما ذكر. أعود إلى قراءة نص الكتاب. ويوجد بعض ذلك في أهل البدع ممن هو مقر بعموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، لكن اشتبه عليه بعض ما اشتبه على هؤلاء، فاتبع المتشابه وترك المحكم، كالخوارج وغيرهم من أهل الأهواء. وللنصارى في صفات الله سبحانه وتعالى واتحاده بالمخلوقات ضلال شاركهم فيه كثير من هؤلاء، بل من الملاحدة من هو أعظم ضلالا من النصارى. والحلول والاتحاد نوعان، عام وخاص. فالعام كالذين يقولون إن الله بذاته حال في كل مكان، أو أن وجوده عين وجود المخلوقات. والخاص كالذين يقولون بالحلول والاتحاد في بعض أهل البيت كعلي وغيره، مثل النصيرية، هامش النصيرية. النصيرية أصح الأقوال في نسبته أنها تنسب إلى محمد ابن نصير النميري العابدي، وهو من فقهاء الشيعة ومن أعيان البصرة، وقد أعلن عن نفسه عام 245 هجريا بابا للإمام العاشر علي التقي. وهي فرقة شيعية غالية متطرفة، وطائفة ملحدة تهدم الإسلام وتقتل أبناء المسلمين وتذيقهم صنوف العذاب والبلاء، ولها وجود قوي في هذا الزمن. وقد أكدت فرنسا الصليبية على لقبهم العلوية، وأظهرته عندما أقامت لهم دولة عام 1920 ميلاديا، ووافق هذا هوى في نفوسهم جميعا، فعن طريقه يحققون آمالهم، وبه يخفون مقاصدهم السيئة ومعتقداتهم الباطلة، التي من أهمها قولهم بألوهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واستحلالهم الخمر، وإنكار البعث والجنة والنار، وقولهم بقدم العالم وتناسخ الأرواح. والصلاة عندهم عبارة عن خمسة أسماء: علي والحسن والحسين ومحسن وفاطمة. ويترحمون على ابن ملجم لأنه خلص في زعمهم روح اللاهوت من الناسوت، ويشاركون في أعياد النصارى كعيد الميلاد وعيد الصليب، وذلك راجع إلى معايشتهم لهم وحبهم ومعاونتهم، ويقيمون عيد الفرس والشيعة وهو النيروز عيد الربيع. ومن أشهر رجالهم في هذا العصر سلمان المرشد الذي ادعى الربوبية وأعدم شنقا عام 1950 ميلاديا في دمشق. راجع مقالات الإسلاميين 1:86 والفرق بين الفرق صفحة 252 والملل والنحل 2:24 شرطة 25 والفصل لابن حزم 4:188 ومختصر الفتاوي المصرية صفحة 437 فيه رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية جوابا على سائل سأل عنهم، وكتاب الجذور التاريخية للنصيرية العلوية للحسيني عبد الله والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة صفحة 509. عودة إلى قراءة نص الكتاب. فالعام كالذين يقولون إن الله بذاته حال في كل مكان أو أن وجوده عين وجود المخلوقات، والخاص كالذين يقولون بالحلول والاتحاد في بعض أهل البيت كعلي وغيره مثل النصيرية وأمثالهم، أو بعض من ينتسب إلى أهل البيت كالحاكم وغيره مثل الدرزية وأمثالهم. هامش الحاكم منصور بن نزار العبيدي الفاطمي الحاكم بأمر الله، ثالث خلفاء الفاطميين بمصر، والسادس منهم ممن ولي من أجداده المغرب، تولى سنة 386 هجريا، عني بالفلسفة والنجوم، وأعلنت الدعوة إلى تأليهه سنة 407 هجريا بإشارة الداعية الفارسي حمزة بن علي. ولما قتل سنة 411 هجرية أعلن حمزة أنه غاب ليظهر مرة ثانية، والإسماعيلية والدروز يعتقدون ذلك. كان الحاكم شيطانا مريدا خبيث النفس متلون الاعتقاد كما ذكر الذهبي، وذكر ابن خلكان أنه كان سفاكا للدماء قتل عددا كثيرا من أماثل دولته. انظر وفيات الأعيان 5:292 رقم 742 والعبر 3:104 شرطة 106 وشذرات الذهب 3:192 شرطة 195 والنجوم الزاهرة 4:176 والأعلام 7:305. هامش الدرزية فرقة غالية من فرق الإسماعيلية من غلاة الشيعة، ظهرت في بداية القرن الخامس الهجري في مصر في عهد الدولة الفاطمية، واتسمت بطابع الباطنية، وهم ينتسبون إلى رجلين أحدهما من الدعاة إلى تأليه الحاكم وهو محمد بن إسماعيل تشتكيل الدرزي، والآخر منصور أنشتكيل الدرزي أحد قواد الحاكم، وصلتهم بالأخير أقوى، ويجتمعون اليوم في سوريا ولبنان وفلسطين والمغرب العربي، وعقيدتهم مستمدة من عقيدة الإسماعيلية، وقد بنى الجميع عقيدتهم على أمرين ظاهر وباطن، وما من شيء عندهم إلا وله باطن هو المقصود، فيتأولون الصلاة بأنها الاتجاه القلبي للإمام فقط، والصيام عدم إفشاء أسرار الدعوة، والحج زيارة الإمام، وهكذا في سائر الفرائض والواجبات وأمور الغيب. راجع في هذه الطائفة الكتب التالية: طائفة الدروز محمد كامل حسين، والدروز لمحمد علي الزعبي، والحركات السرية في تاريخ الإسلام لمحمد عبد الله عنان والفرق بين الفرق صفحة 281 حديث عن الباطنية كلهم حديث عن الباطنية كلهم والتبصير في الدين صفحة 83 ولوامع الأنوار البهية للسفاريني 1/83 ومشكات الأنوار صفحة 65 فما بعدها والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة صفحة 221 عودة إلى قراءة نص الكتاب. إلى أهل البيت كالحاكم وغيره مثل الدرزية وأمثالهم أو بعض من يعتقد فيه المشيخة كالحلاجية وأمثالهم. الحلاجية هامش الحلاجية نسبة إلى شيخهم أبي مغيث الحسين بن منصور الحلاج من أهل البيضاء وهي بلدة بفارس نشأ بواسط العراق وانتقل إلى البصرة ادعى حلول الإلهية فيه فقبض عليه المقتدر العباسي ثم قتله بفتوى الفقهاء على ذلك سنة 309 وادعى أصحابه أنه لم يقتل وإنما ألقي شبهه على عدو له وقد وصف بأنه كان محتالا يتعاطى مذاهب الصوفية ويدعي كل علم كما وصفه ابن النديم في الفهرست وقال عنه بأنه يظهر مذاهب الشيعة للملوك ومذاهب الصوفية للعامة ولا علم له بالقرآن وعلومه والفقه والحديث والشعر وعلوم العرب ثم ذكر له تصانيف غريبة في الأسماء والأوضاع انظر ترجمته في الفهرست لابن النديم صفحة 269 إلى 272 ووفيات الأعيان 2/140 إلى 144 والبداية والنهاية 11/132 وميزان الاعتدال 1/548 وفيه قال ما روى ولله الحمد شيئا من العلم انسلخ من الدين وتعلم السحر وأراهم المخاريق وتعلم السحر وأراهم المخاريق عودة إلى قراءة نص الكتاب. فمن قال إن الله سبحانه وتعالى حل أو اتحد بأحد من الصحابة أو القرابة أو المشايخ فهو من هذا الوجه أكفر من النصارى الذين قالوا بالاتحاد والحلول في المسيح فإن المسيح عليه السلام أفضل من هؤلاء كلهم. ومن قال بالحلول والاتحاد العام فضلاله أعم من ضلال النصارى وكذلك من قال بقدم أرواح بني آدم أو أعمالهم أو كلامهم أو أصواتهم أو مداد مصاحفهم أو نحو ذلك ففي قوله شعبة من قول النصارى. فبمعرفة حقيقة دين النصارى وبطلانه يعرف به بطلان ما يشبه أقوالهم من أقوال أهل الإلحاد والبدع. فإذا جاء نور الإيمان والقرآن أزهق الله به ما خالفه كما قال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وأبان الله سبحانه وتعالى من فضائل الحق ومحاسنه ما كان به محقوقا. وكان من أسباب نصر الدين وظهوره أن كتابا ورد من قبرص فيه الاحتجاج لدين النصارى بما يحتج به علماء دينهم وفضلاء ملتهم قديما وحديثا من الحجج السمعية والعقلية. فاقتضى ذلك أن نذكر من الجواب ما يحصل به فصل الخطاب وبيان الخطأ من الصواب لينتفع بذلك أولو الألباب ويظهر ما بعث الله به رسله من الميزان والكتاب. وأنا أذكر ما ذكروه بألفاظهم بأعيانها فصلا فصلا وأتبع كل فصل بما يناسبه من الجواب فرعا وأصلا وعقدا وحلا وما ذكروه في هذا الكتاب هو عمدتهم التي يعتمد عليها علماؤهم في مثل هذا الزمان وقبل هذا الزمان، وإن كان قد يزيد بعضهم على بعض بحسب الأحوال، فإن هذه الرسالة وجدناهم يعتمدون عليها قبل ذلك ويتناقلها علماؤهم بينهم، والنسخ بها موجودة قديمة وهي مضافة إلى بولس الراهب أسقف صيد الأنطاكي، كتبها إلى بعض أصدقائه، وله مصنفات في نصر النصرانية، وذكر أنه لما سافر إلى بلاد الروم والقسطنطينية وبلاد الملافطة وبعض أعمال الإفرنج ورومية، واجتمع بأجلاء أهل تلك الناحية وفاوض أفاضلهم وعلماءهم، وقد عظم هذه الرسالة وسماها الكتاب المنطقي الدولة خاني، الكتاب المنطقي الدولة خاني المبرهن عن الاعتقاد الصحيح والرأي المستقيم. هامش بولس الراهب أسقف صيد الأنطاكي، عاش حوالي القرن الثاني عشر الميلادي، وولد في أنطاكية وعاش كراهب فيها، واشتهر بذلك في أخريات أيام حياته، عين أسقفا لصيدا، وقد كان منتميا للكنيسة الملكية، وكتب عدة رسائل في الدفاع عن عقيدته. وقد ذكر الدكتور مزمل صديقي أنه بولس خوري أحد نصارى لبنان، حقق ونشر كثيرا من رسائله ومن بينها هذه الرسالة، وذكر أنه ينسب إليه 24 رسالة، لكن خوري يعتقد أن 5 منها فقط هي من أعماله. وبولس هذا ليس صاحب الرسائل المشهورة في كتب النصارى، وهو شاول اليهودي الذي دخل في النصرانية فأفسدها. وبولس هذا ليس صاحب الرسائل المشهورة في كتب النصارى، وهو شاول اليهودي الذي دخل في النصرانية فأفسدها، لأن المشهور متقدم على الإسلام بعدة قرون، وصاحب هذه الرسالة يسوق للدعاوي التي أوردها آيات من القرآن الكريم. انظر موقف الإسلام من المسيحية في القرون الوسطى، دراسة تحليلية لآراء الإمام ابن تيمية في المسيحية، رسالة دكتوراه بالإنجليزية للدكتور مزمل صديقي من جامعة هارفارد بأمريكا. هامش الأسقف الدرجة العليا في الكهنوت، وهو كاهن ذو درجة ورتبة أولى، موكول إليه كمال الكاهن أن يقدم القرابين، وهو في الكنيسة نائب المسيح، فله حق الرياسة على الكهنة الذين هم تحت رياسته، وسيأتي زيادة إيضاح للدرجات الأخرى في الكهنوت عند النصارى، وانظر تفصيل ذلك وبيان درجات الكهنوت في كتاب أسرار الكنيسة السبعة صفحة 184 تأليف الأرشيد ياكون حبيب جرجس، الطبعة السادسة، نشر مكتبة المحبة بالقاهرة، وكنز النفائس في اتحاد الكنائس صفحة 191. وقد ذكر أنه يختلف من كنيسة إلى كنيسة. هامش صيدا بالفتح ثم السكون والدال المهملة والمد، وأهله يقصرونه مدينة على ساحل البحر الأبيض المتوسط شرقي صور، بينهما 6 فراسخ وهي اليوم إحدى مدن لبنان في الجنوب منه. انظر مراصد الاطلاع 2 تقسيم 895 ومعجم البلدان 3 تقسيم 438. هامش الأنطاكي نسبة إلى أنطاكية، وأنطاكية بالفتح ثم السكون والياء مخففة، مدينة هي قصبة العواصم من الثغور الشامية بينها وبين حلب يوم وليلة، وبها كانت مملكة الروم. انظر معجم البلدان 1 تقسيم 266 شرطة 270 ومراصد الاطلاع 1 تقسيم 124 شرطة 125 والمسالك والممالك للاستخري صفحة 46. هامش الروم جيل معروف كالعرب والفرس والزنج وغيرهم، من ولد روم ابن عيصوم، من ولد روم ابن عيسو ابن إسحاق، غلب اسم أبيهم عليهم فصار كالاسم للقبيلة، كانت لهم بلاد واسعة تضاف إليهم فيقال بلاد الروم، ومشارق بلادهم وشمالهم الترك، وشمالهم الترك والروس والخرز، وشمالهم الترك والروس والخرز، وجنوبهم الشام والأسكندرية، وغربهم البحر والأندلس، وكانت أنطاكيا دار ملكهم إلى أن نفاهم المسلمون إلى أقصى بلادهم. انظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي 3 تقسيم 130 ومراصد الاطلاع 2 تقسيم 642. هامش القسطنطينية، ويقال قسطنطينية بإسقاط ياء النسبة، كان اسمها بيزنطية فنزلها قسطنطين الأكبر وبنى عليها سورا وسماها باسمه، واسمها الآن كما يقول صفي الدين البغدادي اسطنبول. قلت وهي إحدى مدن تركيا اليوم، وكانت عاصمة الدولة العثمانية بعد أن انتقلت عاصمتهم من بورصة إلى اسطنبول. انظر معجم البلدان 4 تقسيم 347 ومراصد الاطلاع 3 تقسيم 1092 والمسالك والممالك للاستخري صفحة 50. هامش بلاد الملافطة، هكذا في جميع النسخ، وجاءت في نص الرسالة في موضعين صفحة 1 وصفحة 2، بلاد الملاطفة بتقديم الطاء المهملة على الفاء، ولم أقف لها على ذكر فيما اطلعت عليه من مراجع الأماكن والأنساب. هامش رومية مخففة الياء، وهي ببلاد الروم مدينة رياستهم وعلمهم قديما، من عجائب الدنيا بناء وسعة وكثرة خلق، وهناك رومية أخرى بلد بالمدائن خرب. انظر مراصد الاطلاع 2 تقسيم 642 والروض المعطار صفحة 274 وفتح الباري لابن حجر 1 تقسيم 40 ومعجم البلدان 3 تقسيم 100 والمسلك والمسالك والممالك للاستخري صفحة 51. خان كلمة فارسية تعني زعيم القوم الكبير وملكهم المقدم فيهم، والكتاب منسوب إليه على سبيل التعظيم له. التوراة أنزل على موسى عليه السلام، والزبور على داود عليه السلام، والإنجيل على عيسى عليه السلام، وسيأتي توضيح للتحريف الذي طرأ على هذه الكتب وبيان لانقطاع أسانيدها في نهاية الجزء الأول من هذا الكتاب وفي الجزء الثاني، لكنه يحسن الإشارة هنا إلى أن الموجود اليوم يتكون من العهد القديم والعهد الجديد. أما العهد القديم وهو التوراة فينقسم إلى ثلاثة أقسام. رقم واحد التوراة، وهي الأسفار الخمسة: التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية. رقم اثنان أسفار الأنبياء المتقدمين: ياشوع، قضاة، صموئيل إلى آخره. رقم ثلاثة الكتابات، وهي ثلاثة أقسام: ألف المزامير، الزبور، الأمثال، باء المجلات الخمس، نشيد الإنشاد، الجامعة إلى آخره، جيم الكتب، دانيال، عزرا، نحمية، أخبار الأيام الأول الثاني إلى آخره، والمجموع 39 سفرا، وهذه كلها العهد القديم. وهذه كلها العهد القديم. والعهد الجديد يطلق على مجموعة الإنجيل، وهي كلمة يونانية تعني الحلوان، وهو ما تعطيه من من أتاك ببشرى، وهو ما تعطيه من أتاك ببشرى. ثم أريد بالكلمة البشرى عينها، ويتكون من 27 سفرا، وينقسم إلى ثلاثة أقسام. رقم واحد قسم الأسفار التاريخية: الأناجيل الأربعة: متى، مرقس، لوقا، يوحنا، وأعمال الرسل التي كتبها لوقا، وتحوي قصصا تاريخية لحياة عيسى ومعجزاته وأعمال الرسل لحياة معلمي المسيحية. رقم اثنان الأسفار التعليمية، وتشمل 21 رسالة، كتب منها بولس 14 رسالة، وثلاث ليوحنا، وثنتان لبطرس، وواحدة ليعقوب، وواحدة ليهوذا. رقم ثلاثة رؤيا يوحنا اللاهوتي، وتسمى رؤيا لأنها أشبه بالأحلام، ولكنه رآها في اليقظة، وتتحدث عن المسيح بعد رفعه، وهي أوهام وأساطير. ويذكر المؤرخون أن هناك أناجيل أخرى مثل إنجيل عيسى وإنجيل السبعين وإنجيل برنابا والتذكرة، ولكن مصيرها حدده مجمع نيقية الذي رفض كل إنجيل لا يقر بألوهية المسيح، وأثبت الأناجيل التي تقول بألوهيته. راجع فهرس الكتاب المقدس صفحة 1360، طبعة دار حلمي، نشر دار الكتاب المقدس بالقاهرة، والبداية والنهاية 1:285 و2:11 و46 و149 و6:60 و161، والمسيحية للدكتور شلبي صفحة 201، واليهودية صفحة 234 شرطة 271، وقاموس الكتاب المقدس صفحة 763. هامش الأقانيم، جمع أقنوم، وهي كلمة سريانية معناها شخص أساسي أو شخص رئيس، وهي قريبة من الكلمة اليونانية نوموس ومعناها قانون، ولذا فضلت الكنائس الشرقية استعمال لفظ أقنوم على لفظ شخص، لأن المقصود في التثليث بالأقنوم كيان ذاتي أو في الذات. انظر أقانيم النصارى دكتور أحمد السقا صفحة 9، نقلا عن كتاب دراسات في الكتاب المقدس وكتاب بين المسيحية والإسلام لأبي عبيدة الخزرجي

بلا علم ولا عدل كحال أهل البدع والأهواء الذين يتمسكون بالمتشابه المشكوك ويدعون المحكم الصريح من نصوص الأنبياء ويتمسكون بالقدر المشترك المتشابه في المقاييس والآراء ويعرضون عما بينهما من الفروق المانعة من الفروق المانعة من الإلحاق والاستواء كحال الكفار وسائر أهل البدع والأهواء الذين يمثلون المخلوق بالخالق والخالق بالمخلوق ويضربون لله المثل بالقول الهزء. هامش المتشابه من حيث معناه العام هو تماثل الكلام وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضا، وقد وصف الله القرآن كله بأنه متشابه على هذا المعنى، فقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، الآية 23 من سورة الزمر. فالقرآن كله متشابه أي يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة، ويصدق بعضه بعضا في المعنى ويماثله، وهذا هو التشابه العام. هامش والمحكم هو إتقان الكلام بتمييز الصدق من الكذب في أخباره والرشد من الغي في أوامره، والمحكم منه ما كان كذلك. وقد وصف الله القرآن كله بأنه محكم على هذا المعنى، فقال تعالى: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هود رقم 1. فهو محكم أي كلام متقن فصيح يميز بين الحق والباطل والصدق والكذب، وهذا هو الإحكام العام. أما من حيث المعنى الخاص فالمحكم ما عرف المراد منه، والمتشابه ما استأثر الله بعلمه، والمحكم ما لا يحتمل إلا وجها واحدا، والمتشابه ما احتمل أوجها، والمحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان، والمتشابه ما لا يستقل بنفسه ويحتاج إلى بيان يرده إلى غيره. ومثلوا للمحكم بناسخ القرآن وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه ووعده ووعيده، ومثلوا للمتشابه بمنسوخه وكيفيات أسماء الله وصفاته. انظر الإكليل في المتشابه والتأويل لابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل الكبرى 2 تقسيم 7 شرطة 9 والقائد إلى تصحيح العقائد للمعلمي صفحة 161 والرسالة التدمرية لابن تيمية صفحة 63 شرطة 70 ومباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان صفحة 215. عودة إلى قراءة نص الكتاب. وذلك أن دين النصارى الباطل إنما هو دين مبتدع ابتدعوه بعد المسيح عليه السلام وغيروا به دين المسيح، فضل منهم من عدل عن شريعة المسيح إلى ما ابتدعوه. ثم لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كفروا به، فصار كفرهم وضلالهم من هذين الوجهين: تبديل دين الرسول الأول وتكذيب الرسول الثاني، كما كان كفر اليهود بتبديلهم أحكام التوراة قبل مبعث المسيح ثم تكذيبهم المسيح عليه السلام. ونبين إن شاء الله أن ما عليه النصارى من التثليث والاتحاد لم يدل عليه شيء من كتب الله، لا الإنجيل ولا غيره، بل دلت على نقيض ذلك.

9 تقسيم 38 شرطة 46 وميزان الاعتدال 3 تقسيم 468 وتذكرة الحفاظ 1 تقسيم 172 والأعلام للزركلي 6 تقسيم 28. هامش زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي أبو خارجة، ولد سنة 11 قبل الهجرة في المدينة ونشأ بمكة، صحابي جليل من أكابرهم، وكان كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 11 سنة، وتعلم وتفقه في الدين، فكان رأسا في المدينة في القضاء والفتوى والفرائض. مات رحمه الله سنة 45 هجرية. انظر الإصابة 1 تقسيم 543 رقم 2880 والبداية والنهاية 8 تقسيم 29 وطبقات ابن سعد 2 تقسيم 358 والأعلام 3 تقسيم 57. هامش كريمة بن عبد الله البربري المدني مولى ابن عباس، تابعي ثقة ثبت، عالم بالتفسير والمغازي، طاف البلدان وروى عنه زهاء 300 رجل منهم أكثر من 70 تابعيا. مات رحمه الله سنة 107 هجريا وقيل بعد ذلك. انظر تهذيب التهذيب 7 تقسيم 263 وتقريبه 2 تقسيم 30 والبداية والنهاية 9 تقسيم 244 شرطة 250 وخلاصة تهذيب الكمال للخزرجي صفحة 229 والأعلام 4 تقسيم 244. هامش سعيد بن جبير الأسدي بالولاء الكوفي، ولد سنة 45 هجرية، تابعي ثقة ثبت فقيه، كان حبشي الأصل، أخذ العلم عن ابن عباس وغيره، قتل بين يدي الحجاج سنة 95 هجرية رحمه الله تعالى. انظر تهذيب التهذيب 4 تقسيم 11 وتقريبه 1 تقسيم 292 وطبقات ابن سعد 6 تقسيم 178 والبداية والنهاية 9 تقسيم 98 والأعلام 3 تقسيم 93. هامش عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، ولد سنة 3 قبل الهجرة وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، صحابي جليل لازم الرسول صلى الله عليه وسلم وشهد مع علي الجمل وصفين وكف بصره في آخر عمره وسكن الطائف وتوفى بها سنة 86 هجرية. له في الصحيحين وغيرهما 1660 حديثا، وجمع له بعض أهل العلم تفسيرا سماه تنوير المقباس في تفسير ابن عباس مطبوع. انظر الإصابة 2 تقسيم 322 رقم 4781 والاستيعاب هامش هامش الإصابة والاستيعاب هامش الإصابة 2 تقسيم 342 والطبقات الكبرى لابن سعد 2 تقسيم 365 والبداية والنهاية 8 تقسيم 295 شرطة 307 والأعلام 4 تقسيم 95. هامش النجران بالفتح ثم السكون وآخره نون، وهو في عدة مواضع والمقصود بها نجران الواقعة في الجنوب الشرقي من الجزيرة العربية، وهي إحدى مدن المملكة العربية السعودية، وبها كان خبر الأخدود. عودة إلى قراءة نص الكتاب. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. قال كل يتلو في كتابه تصديق ما كفر، أي

عودة إلى قراءة نص الكتاب. قال النجاشي ملك النصارى لما سمع القرآن: إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكات واحدة. وقال ورقة بن نوفل وهو من أحبار نصارى العرب: لما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم هامش. ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة من قريش، حكيم جاهلي اعتزل الأوثان قبل الإسلام وامتنع من أكل ذبائحها وتنصر، وقرأ كتب الأديان، وهو ابن عم خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. أدرك أوائل عصر النبوة ولم يدرك الدعوة، وقد ورد ما يدل على ذلك في صحيح البخاري في الحديث الذي ساقه المؤلف وسيأتي تخريجه. مات ورقة سنة 12 قبل الهجرة. انظر الإصابة للحافظ ابن حجر 3 تقسيم 597، رقم 9133، والبداية والنهاية لابن كثير في مواضع مختلفة في 2 تقسيم 239 و3 تقسيم 3 إلى 16 و3 تقسيم 17، والأعلام للزركلي 8 تقسيم 114 و115. عودة إلى قراءة نص الكتاب. وكذلك قال ورقة بن نوفل وهو من أحبار نصارى العرب: لما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أنه يأتيك الناموس الذي يأتي موسى، يا ليتني فيها جذعة حين يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ولهذا يقرن سبحانه بين التوراة والقرآن في مثل قوله: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، ومن قبل قالوا سحران تظاهرا، ويعني التوراة والقرآن. وفي القراءة الأخرى قالوا ساحران، أي محمد وموسى. وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فلم ينزل كتاب من عند الله أهدى من التوراة والقرآن. ثم قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهؤلاء النصارى ذكر كاتب كتابهم في كتابه أنه لما سأله سائل أن يفحص له فحصا بينا عما يعتقده النصارى المسيحيون المختلفة ألسنتهم المتفرقة في أربع زوايا العالم، من المشرق إلى المغرب ومن الجنوب إلى الشمال، والقاطنون بجزائر البحر هامش. ذكر الأصطخري في المسالك والممالك صفحة 51 أنه يوجد في بحر الروم الأبيض المتوسط الآن جزائر صغار وكبار وجبال. قال: فأما المعمور بالناس فهي صقلية وهي أكبرها، وأقريتش وقبرص وجبل القلال. فأما الصقلية فهي قريبة من الإفرنجة وأقريتش دونها، وسكانها جميعا مسلمون، وبين أظهرهم نبذ من النصارى،

على صحة دينهم، ثم ذكروا ما يقدح فيه وفي دينه، فلهذا قدمنا الجواب عما احتجوا به من القرآن كما قدموه في كتابهم. هامش مسيلمة الكذاب هو مسيلمة ابن ثمامة الحنفي الوائلي أبو ثمامة، متنبئ كذاب من المعمرين، ولد ونشأ باليمامة بوادي حنيفة في نجد، عرف برحمن اليمامة، ارتد قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولحق الرسول بالرفيق الأعلى قبل القضاء على فتنته، ثم تولى أبو بكر قتال المرتدين وقتل هذا الخبيث سنة 12 هجريا في المعركة التي دارت بين الصحابة والمرتدين. انظر سيرة ابن هشام 4 تقسيم 182 وفتوح البلدان 97 تقسيم 103 والطبري 3 تقسيم 281 شرطة 301 وابن الوردي 1 تقسيم 216 والبداية والنهاية 6 تقسيم 323 وشذرات الذهب 1 تقسيم 23. الأسود العنسي هو عهيلة بن كعب بن عوف العنسي المذحجي ذو الخمار، متنبئ مشعوذ من أهل اليمن، كان جبارا، أسلم لما أسلمت اليمن وارتد في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول مرتد في الإسلام وادعى النبوة، وأرى قومه أعاجيب استهواهم بها، ولم يلبث إلا 4 أشهر ثم وثب عليه فيروز الديلمي ومعه معاونوه فقتلوه، وذلك قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهر واحد فقط. راجع تاريخ الطبري 3 تقسيم 227 شرطة 240 وفتوح البلدان صفحة 113 وابن الوردي 1 تقسيم 213 والبداية والنهاية 6 تقسيم 310 وفتح الباري 8 تقسيم 72 شرطة 73 والأعلام 5 شرطة 111.